بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. سندكم نتصل إلى الإمام الغزالي رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: الأصل الرابع أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد، ولم يكن الخلق والتكليف واجبا عليه. وقالت المعتزلة: وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد، وهو محال، إذ هو الموجب والآمر والناهي، وكيف يتهدف الإيجاب أو يتعرض للزوم وخطاب. والمراد بالواجب أحد أمرين: إما الفعل الذي في تركه ضرر، إما آجل كما يقال يجب على العبد أن يطيع الله حتى لا يعذبه الله في الآخرة بالنار، أو ضرر عاجل كما يقال يجب على العطشان أن يشرب الماء حتى لا يموت، وإما أن يراد به الذي يؤدي عدمه إلى محال كما يقال وجود المعلوم واجب، إذا عدمه يؤدي إلى محال وهو أن يصير العلم جهلا. فإن أراد الخصم بأن الخلق واجب على الله على المعنى الأول فقد عرضه للضرار، وإن أراد به المعنى الثاني فهو مسلم، إذ بعد سبق العلم لا بد من وجود المعلوم، وإن أراد به معنى ثالثا فهو غير مفهوم. وقوله يجب لمصلحة عباده كلام فاسد، فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد لم يكن للوجوب في حقه معنى. فما مصلحة العباد في أن يخلقهم في الجنة؟ فأما أن يخلقهم في دار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يهدفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب، فما في ذلك غبطة عند ذوي الألباب. الله لا إله إلا الله، الحمد لله الحي القيوم المتفضل بالإيجاد والإمداد والإنعام والإكرام بما لا يحصره حاصر ولا يقدر عظيم كنهه قادر، لا إله إلا هو، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أرسل إلينا عبده البشير النذير السراج المنير مبينا عن الله داعيا إلى الله بإذنه، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس على عبدك الهادي إليك والدال عليك والمبين طريق الحق محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام عن أفعال الحق جل جلاله وتعالى في علاه، وكل ما سواه سبحانه فهو فعله جل جلاله وتعالى في علاه، والفعل منه جل جلاله فعل إله يتفضل ويتطول ويجود ويعذب ويرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يقرب من يشاء ويبعد من يشاء، ويشقي من يشاء ويسعد من يشاء، بيده الأمر كله. وهذا كما سبق أيضا فيه تقرير أنه مع ذلك كله أعطى ومنح ووهب فاضلا منه للعباد قدرة حادثة محصورة وإرادة واختيارا وكسبا، به يقتدرون على فعل المأمورات وترك المنهيات إلى غير ذلك مما كلفهم به، فلا حجة لأحد على ربه. إذا علمنا كل ذلك نعلم أن كل ما يهبه من الإحسان واللطف والرحمة والإنعام في الظاهر أو الباطن أو الدنيا أو الآخرة فهو محض فضل منه جل جلاله، وكل ما يجعله من ابتلاء واختبار وبلايا وشدائد ورزايا وعذاب في الدنيا والآخرة فهو عدل منه جل جلاله وتعالى في علاه. يجب معرفة هذا لأنه الضرورة والأمر الحتم لإدراك أنه الإله وأنه الرب وأنه المالك وأنه الخالق سبحانه وتعالى. ولكن ظهر من الناس من يقول إنه يجب على الله فعل الأصلح لعباده، والأمر غريب جدا. من الذي أوجب؟ إنما يجب الشيء من أعلى إلى أدنى، واحد أدنى منه توجب عليه، من أعلى من الله حتى يوجب عليه ولا يحرم. الأعلى الأرفع يوجب على من دونه، لكن الدون كيف يوجب على من فوق؟ كيف يوجب على الأعلى؟ ما له بذلك معنى. قال: وإذا قلنا الواجب، أردنا بالواجب الفعل الذي إذا تركه الإنسان يكون عليه ضرر فيه، إما في العاجل أو في الآجل، فيقول يجب علي أن أطيع الله حتى لا يعذب في الآخرة، فلدفع الضرر عنه صار واجب، أو لدفع الضرر آجل يقول يجب عليه يشرب حتى لا يموت من العطش مشان دفع الضرر العاجل. فإذا كان الواجب بهذا المعنى فهذا مستحيل في حق الله، لأنه لا يضره شيء. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إن الذين يسارعون في الكفر لن يضروا الله شيئا. فما هو أيش معنى الواجب إذن في حقه؟ وأما أن يقول الواجب ما يؤدي عدمه إلى محال، فهذا أمر واضح أن كل ما يفعله سبحانه وتعالى أراده وشاءه لعباده، وأن ذلك لابد لا محالة أن يكون واقع كما هو في علمه جل جلاله وتعالى فعله. لكن التعبير بلفظ الواجب هذا أمر غير مستصاب وغير صحيح بالنسبة للحق جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن لما اقتضت رحمته سبحانه وتعالى بالعباد امدادهم بكثير من الانعام والمزايا والفضل، وانه سبحانه بفضله لا يكلفه عباده الا ما يطيقون، وانه يضاعف الحسنات، وانه يجعل لذلك نعيما، فجاء فكرت بعض العقول فارادت ان تصف الرب بأنه يفعل الأصلح للعباد، وتجاوزت التعبير إلى الواجب وقالت أنه واجب. ماشي واجب على الله ولا شيء حرام على الله، فإنه رب كل شيء ومليكه. وإنما يتصور الواجب والمحرم على من كان له من هو فوقه وهو دونه فيجيب عليه حرم، واحد. ثاني على من كان يخاف الضرر بترك شيء أو بفعل شيء فيكون عليه حرام وحلال، وهذا بعيد عن الله تبارك وتعالى. فما دام الأمر كذلك فتعبيركم بالواجب لم يأتي في محله، ولكن عقابه بعدله ونعيمه بفضله وتوفيقه للطاعة بفضله وخذلانه إلى المعصية بعدله، وكل ذلك تحت ما أعطانا وآتانا من إرادة من اختيار من كسب جل جلاله للمكلفين الذين كلفهم، ولم يكلف من لم يجعل له عقلا، ولم يكلف من لم يجعل له قدرة على ما لا قدرة له عليه. هذا واقع من خلال إرادته ومشيئته ورحمته وفضله، لا بإيجاب أحد. من الذي يجيب عليه؟ لا يجب عليه أحد شيء. فخانهم التعبير وما ما ما ما ما ما تقيدوا بألفاظ وحدود الشرع الذي جاءت في الكتاب وفي السنة، فقالوا يجب عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن أردتم أنتم بذلك تقرير إفضاله وإنعامه فقل نعم، قل متفضل منعم، لا تقول يجب، لا تقول يجب. وأما قولكم لمصلحة عبادي قال هذا كلام فاسد، كيف واجب عليه لأجل ذاك الأجل؟ يعني عباده فوقه ولا كيف؟ فرضوا عليه ولا ما يفرضوا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ كلام هذا فاسد باطل. قال فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد فين يكون الواجب عليه؟ اللي يترك قال وإذا قلتم إلا لمصلحة العباد، والمصلحتهم الآن بحسب العقول عندنا وعندكم بحسب العقول بأجي خلقهم في الجنة وبس، تمام، ولا عاد يصلح أرض ولا دنيا ولا أتعاب ولا نفوس ولا شياطين، خلق كلهم خلقهم في الجنة وانتهينا من المسألة. يا عباد الله، ما يجب على الله شيء، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. وهكذا هل جاء في الحديث أن بعض أهل الجنة يكون من الذين مات طفلا صغير يقول يا ربي رفعت درجة فلان وفلان، فيقول الله تعالى عملوا أعمال وأنت لم تعمل، يقول توفيتني صغير لو أبقيتني لعملت مثل أعماله، فيقول الله تعالى سبق في علمي أنك لو كبرت لكفرت، فلذلك أمتك صغيرا رحمة بك. قالوا هؤلاء المعتزلة شوف يجب عليه أن يفعل مصلحة العباد، قلنا له تمام، وذلك اللي في النار كلهم ما كان يعلم أنهم بيكفرون لما يكبرون، خلاص عليهم يصيحون من هناك يقولون أنت كذا علمت أننا إذا كبرنا كفرنا، ولماذا تركتنا حتى نكبر وحتى نكفر؟ يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فعل لما يريد، فما هناك حجة لأحد عليه جل جلال، ولله الحجة البالغة جل جلال. وهكذا لا حاشا الله أن يجب على شيء أو أن يحرم على شيء، بيده ملكوت كل شيء، وإذا أوجب على نفسه شيئا فهو التفضل منه، وإذا حرم على نفسه شيئا فهو التفضل أيضا منه. فيقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، يعني سبقت إرادتي أن لا أبقي اسم بينكم مظلمة إلا أعطيتها لعباد، هذا معنى هم أنا ما حرمت الظلم على نفسي، يظلم أحد منكم ما يتأتى الظلم أحد، لأن الجميع ملكه والتصرف المالك في ملكه ما يتأتى يكون ظلم، ظلم يتصرف في ملك الغير بغير إذنه، تصرف في ملك الغير بغير إذنه، هذا هو الظلم. أما واحد اسمه عنده البيت ويخربه ويصلح، واحد ثاني يقول واحد أنت ظالم، أنت ليه ظلمت؟ قال بدلت البيت حقك، طيب حقي ولا حقك؟ إذا جيت خرب حقك البيت قل لي ظالم، أما حقي ليش لك من دخل؟ ظلمت من؟ ملكي، مدام هكذا فالكل ملك الله جل جلاله. ما أنا حرمت ظلم، يعني جعلت في إرادتي على نفسي أن لا أترك مظلمة أحد منكم إلا أخذت مظلمته من الظالم للمظلوم، هذا معنى. وجعلت بينكم، يعني شرعت لكم شريعة حرمت عليكم فيها أن تظلموا بعضكم البعض، وقد جعلت في إرادتي أن لا أدع أحدا منكم يظلم الآخر بغير إلا أخذت حقه منه، هذا معنى حرمت الظلم على نفسي، يعني سبقت إرادتي بتفضلي أن لا أدع مظلوما يذهب بمظلوميته من دون أن أخذ حقه منه، حتى يقتص للشاة الجمة من الشاة القرنة وهي غير مكلفة في الآخرة جل جلال، هذا معنى حرمت الظلم على نفسي. لا إله إلا الله، فالرد عليهم واضح، يقول أنت تقول يجيب علي منه ذا اللي أوجبه ولما، طيب بعدين إيش يعمل؟ يقول مصلحة عباده، مصلحة عباده، يقولوا ليه خلقوا في دار البلايا وعرضهم للخطايا، خلهم بس يخلقهم في الجنة والعاد يخرجون منها، يجب على مصلحة لآدم، ما يقول له لا تأكل من ذي الشجرة، خليه يأكل من أي شجرة حتى هذه، لا يقول له لا تقرب هذه الشجرة، وبعدين هذا أمر الله ملكه وحكمته البالغة الأكبر من مدارك عقول كل الخلق، فسبحان الحكيم العليم جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا أصل من أصول معرفتنا بأفعال الله، أنه متفرضل بالخلق والاختراع، متطول محسن منعم بتكليف العباد، ولم يكن الخلق والتكليف واجبا عليه ولا يجب عليه شيء. نعم. الأصل الخامس أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف عباده ما لا يطيقونه، خلافا للمعتزلة، ولو لم يجز ذلك لاستحال سؤال دفعه، وقد سألوا ذلك فقالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولأن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن أبا جهل لا يصدقه، ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه في جميع أقواله، وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه، فكيف يصدقه في أنه لا يصدقه؟ وهل هذا إلا محال وجوده؟ لا إله إلا الله. كذلك مما يجب أن يعرف أن للحق أن يفعل بعباده ما شاء، وكونه لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتى فضل، فضل منه وجود وكرم أراده سبحانه وتعالى وتطول به. فكونه لا يوجد أن نكلف أحد من خلقه ما لا يطيق، هذا أمر مقطوع به وصحيح عند الكل بلا خلاف. لكن كونه ما يجوز له أن يكلف، ما يجوز له، إيش ما يجوز لو أراد يكلف يكلف، وبعدين خلقه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، روح الله والصديقة أمه البتول هذا، ومن في الأرض جميعا، من يملكهم الله شيء إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، فتعبيركم ليجز هذا غلط. أما كونه لم يكلف أحدا ما لا يطيق، هذا مقطوع به وحتم بإخباره، وهو الصادق سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لكن هذا بالفضل منه ولا حد أوجب عليه؟ من أوجب؟ استغفر الله العظيم. له أن يفعل ما يشاء، وله أن يكلف عباده ما لا يطيقون، لكنه لم يفعل ذلك بإرادته وباختيار، فضلا منه سبحانه وتعالى. وهكذا يقولوا أخبر الله نبيه مثلا إن أبا جهل والجماعة من الكفار أنهم لا يؤمنون، مثل قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما ولا أنتم عبدون ما عبدوا، مع ذلك يدعوهم إلى أن يؤمنوا أن يعبدوا الله، ما كف عن دعوته، دليلا أيضا على أن الأمر غير الإرادة، أن الأمر غير الإرادة. ولهذا أيضا لما أمر الله سيدنا إبراهيم الخليل أن يذبح ولده إسماعيل، أمر ولا بد من تنفيذه، ولما شاور ولده إسماعيل من جرى ما عنده قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. ليش إن شاء الله؟ موجود أمر، لو كان الأمر هو نفس الإرادة معنا خلاص قد شاء، ما عاد يحتاج تقول إن شاء الله، بل هو أمر، لكن ما أدري في إرادته يثبتني ويصبرني حتى أقوم بالأمر، وإلا يغير قلبي وإلا يعمل، فالأمر شيء والإرادة شيء آخر. أمر بهذا لكن ما أدري أراد أو لم يرد، فلهذا قال إن شاء الله ستجدني، ما قال ستجدني صابرا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فعلق بالمشيئة لأن المشيئة غير الأمر، أما الأمر قد مقطوع به قد أمر، فالأمر شيء والإرادة شيء آخر. كذلك تكليفه لهؤلاء الذين سبق في علمه أنهم لا يؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقد سبق في علمه أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أقام الحجة عليه وبعد فأمره له فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، مجرد امتثال للأمر وإقامة حجة، وإلا الرجال ما بيؤمن أصلا كما سبق في علم الله جل جلاله وتعالى في علاه. كل من سبق في علم الله أنه يعصي فلابد يعصي، أو أنه يكفر لابد يكفر، ولكن لا اسمها نقصر في إبلاغ أي أحد ولا ندري مراد الله سبحانه وتعالى فيهم. وهكذا ويذكر أن إبليس قال للرحمن جل جلاله يا ربي أخذتني بعدم السجود لآدم وقد كتبت علي ألا أسجد، قال متى علمت ذلك، قبل أن تاب أو بعد أن أبيت السجود، قال بعد أن أبيت، قال فبذها أخذتك، ما الذي سبق في علمي إيش لك دخل فيه، لكن أنت ما قلت لك السجود السجود، لماذا ما تسجد ولماذا استكبرت وكنت من الكافرين، فبذلك أخذ. فلا يحيط بعلم الله محيط وعلم من عباده ما يكون منهم، ولكن أقام الأمر نهي. ومع ذلك كان بفضل أيضا من لم تبلغه الدعوة ولم يصل إليه خبر رسول ما يعذبه سبحانه وتعالى، ما هو بإجابة أحد ولا بفرض أحد ولا بإلزام أحد، من فضله. قال وما كنا معذبين حتى نبعث، هذا فضله جل جلاله. فنقرر فضله ولا نتجاوز حدودنا ونوجب ولا نحرم، من نحن حتى نوجب، من نحن ومن ذا الذي يوجب ومن ذا الذي يحرم، إنما التحريم والتحليل للأعلى. ولهذا قال الله في أمر الشرائع ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قال تكذبون على الله في حلال وحرام بينكم أنتم، أما بتجاوزون الحد بتروحون بتقولوا نحن بنوجب عليك ولا نحرمكم، بينكم البين، لا تحلوا ولا تحرموا إلا بدليل مني اللي بإشارة، لا تقول هذا حلال هذا حرام، إلا أنا قلت لكم حلال حرام بينكم بين، عاد بتتجاوزون الحد وبتكذبون على من فوقكم جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كما استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عما بلهب، وبلهب في النار بيقين وأنزلت في ليه، ولكن مأمورا أن يبلغه آمن، ومن قطع عن دعوته حتى بعد نزول السورة فيه هبت يدا أبي لهب وتب ما غنى عنهما سيصل نارا ذات لهب، فله أن يأمر بما شاء وبما لا يفعله المأمور كما سبق في علمه. الأصل السادس أن لله عز وجل إلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لاحق، خلافا للمعتزلة لأنه متصرف في ملكه ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه، والظلم هو عبارة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما. ويدل على جواز ذلك وجوده، فإن ذبح البهائم إيلام لها، وما صب عليها من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم يتقدمها جريمة. فإن قيل إن الله تعالى يحشرها ويجازيها على قدر ما قاسته من الآلام ويجب ذلك على الله سبحانه، فنقول من زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة وطئت وكل بقة عركت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج عن الشرع والعقل، إذ يقال وصف الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو محال، وإن أريد به غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذا خرج عن المعاني المذكورة للواجب. نعم، كذلك في تبيين فعل الحق تبارك وتعالى أن له أن يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا بتقرير فقط معاني إيماننا بألوهيته سبحانه وتعالى وبربوبيته، وذلك أن الطائفة من المعتزلة حكموا عقولهم وأرادوا أن يتحكموا بها في أوصاف الحق وأسمائه، وأوصاف الحق وأسمائه إنما هي له، يسمي نفسه بما شاء ويصف نفسه بما شاء، وليس لأحد أن يضع له من عنده صفة ولا اسما. فلما تجاوزوا هذا الحد صدر منهم مثل هذا الكلام وقالوا أنه إنما أي شيء يلمه ولا يأدبه إلا يعطيه مقابل، يعطيه مقابل ذلك، أما كونه حكيم ويجعل في مقابل كل شيء فهذا أمر اقتضته رحمته وحكمته، أما تعبيركم بالإيجاب فهذا الذي يرد ولا يقبل أصلا. إن أريد به أنه يتضرر بتركه فهذا محال أن الله لا يضره شيء، وإن أريد غير هذا قال ما نفهم إيش معنى الواجب عندكم بغير هذا المعنى، إذن له أن يفعل ما يشاء، كذا له أن يولم الأطفال، ووصفه بالظالم استحالة. ومما يقع فيه من الغلط الكبير بعض العامة من المسلمين إلى الطفل الصغير عنده شيء من الأمراض التعلمات تقول إيش عمل هذا تحت ربه ليش هكذا يسلم، وربي ما له حق في الطفل وليش لا في الكبير بعد، الكبير والصغير والطفل يفعل ما يشاء، يخلق أعمى، يخلق بصير، يخلق سميع، يخلق أصم، يخلق ناقص الأعضاء، يخلق كامل الأعضاء، الأمر له جل جلاله وتعالى في علاه. كذلك الحيوانات غير المكلفة، كم يحصل لها من إيلام، كم يحصل لها من أمراض، كم يحصل لها من تسلط بعضها على بعض، تسلط الإنس عليها، من تسلط الجن عليها، إلى غير ذلك. فكل ذلك جار بإرادة الله تبارك وتعالى في عباده. وأما كونه سبحانه وتعالى يجعل القواد لشاة الجمم إلى غير ذلك، فهذا مما اقتضته حكمته ورحمته وعدله بالناس في الناس لا والخلائق، لم يوجب عليه أحد شيئا من ذلك. قرأ. الأصل السابع أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء، فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناه من أنه لا يجب عليه شيء، بل لا يعقل في حقه الوجوب، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليت شعري بما يجيب المعتزلي في قوله إن الأصلح واجب عليه عن مسألة نعرضها عليه، وهو أن يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ ماتا مسلمين، فإن الله سبحانه يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبي، لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ، ويجب عليه ذلك عند المعتزلي. فلو قال الصبي يا رب لما رفعت منزلته علي، فيقول لأنه بلغ واجتهد في الطاعات، فيقول الصبي أنت أمتني في الصبا، فكان يجب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد، فقد عدلت عن العدل في التفضل عليه بتطويل العمر له دوني، فلما فضلته؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لأني علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت، فكان الأصلح لك الموت في الصبا. هذا عذر المعتزلي عن الله عز وجل. وعند هذا ينادي الكفار من دركات لظى ويقولون يا ربي أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا، فهلا أمتنا في الصبا، فإنا رضينا بما دون منزلة الصبي المسلم. فبماذا يجاب عن ذلك؟ وهل يجب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الإلهية تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال؟ فإن قيل مهما قدر على رعاية الأصلح للعباد ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك قبيحا بما قبيحا لا يليق بالحكمة، قلنا معنى القبيح ما لا يوافق الغرض، حتى إنه قد يكون الشيء قبيحا عند شخص حسنا عند غيره إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر، حتى يستقبح قتل الشخص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه. فإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الباري سبحانه فهو محال، إذ لا غرض له، فلا يتصور منه قبيح، كما لا يتصور منه ظلم، إذ لا يتصور منه التصرف في ملك الغير. وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير، فلما قلتم إن ذلك عليه محال؟ وهل هذا إلا مجرد تشه يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار؟ ثم إن الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء والقادر على إحكام فعلها على وفق إرادته، وهذا من أين يوجب رعاية الأصلح؟ وإنما الحكيم منا يراعي الأصلح نظرا لنفسه ليستفيد به في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثوابا، أو يدفع به عن نفسه آفة، وكل ذلك على الله سبحانه محال. فالحكمة في حقنا، نعم، نحن محل الضرر ومحل النفع والغرض، فندفع عن أنفسنا ما يضر، والحكمة في حقنا أن نحن نختار لأنفسنا ما هو أصلح لنا في دنيانا في وآخرتنا. هذا كلام صحيح بالنسبة للخلق، أما حكمة الخالق الكريم الحظيم فإنه لا غرض له في شيء، ولا مصلحة له في شيء، ولا منفع له من شيء، والكل خلقه. لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل رحمكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فبحق الخلق نعم اقتضت الحكمة أن مراعاية الأصلح, وواجب على كل واحد منهم أن يراعي الأصلح له, وهو ما شرعه له الرحمن الأعرف بمصلحة عباده جل جلاله, وأن لا يخالف شرع الله. هذا كلام صحيح مستقيم, لكن في حق العباد. أما بالنسبة لحق الرب جل جلاله وتعالى في علاه فما هناك شيء أصلح له ولا له غرض في شيء ولا شيء ينفعه ولا شيء يضره جل جلاله وتعالى في علاه, وهو كما قال فعال لما يريد, يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إلا أنه بعد رتب هذا على هذا وهذا على هذا, نعم رتب كما رتب على تناول الماء إزالة العطش, ولو أراد أنزل العطش من دون ماء يمكن ذلك, ولو أراد أن يغني الناس عن طعام أو شراب فترة قليلة أو كثيرة, فقد أنام أصحاب الكهف 309 سنين. من يجلس 309 سنين بلا ماء ولا طعام؟ من يقدر على ذلك؟ وكيف بحكم العادلة؟ لكنه ما هناك شيء يحكم الحق تبارك وتعالى ويفعل ما أراد. كونه رتب ذا على ذا ما يوجب عليه شيء, يوجب على العباد أن يخضعوا لسنته نعم, وأما هو يحذف ما يشاء ويضيف ما يشاء ويفعل ما يشاء جل جلاله. نعم. الأصل الثامن أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل, خلافا للمعتزلة, لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلو إما أن يجبها لغير فائدة وهو محال, فإن العقل لا يجيب العبث, وإما أن يجبها لفائدة وغرض وذلك لا يخلو, إما أن يرجع إلى المعبود وذلك محال في حقه تعالى, فإنه يتقدس عن الأغراض والفوائد, بل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان, وإما أن يرجع إلى غرض العبد وهو أيضا محال, لأنه لا غرض له في الحال بل يتعب به وينصرف عن الشهوات بسببه, وليس في المآل إلا الثواب والعقاب. ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على المعرفة والطاعة ولا يعاقب ذلك ولا يعاقب على ذلك, مع أن الطاعة والمعصية في حقه يستويان, إذ ليس له إلى أحدهما ميل ولا لأحدهما به اختصاص, وإنما عرف تمييز ذلك بالشرع. ولقد زل من أخذ هذا من المقايسة بين الخالق والمخلوق, حيث يفرق المخلوق بين الشكر والكفران لما له من الارتياح والاهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر. فإن قيل فإذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع, والشرع لا يستقر بما لم ينظر المكلف فيه, فإذا قال المكلف للنبي إن العقل ليس يوجب علي النظر, والشرع لا يثبت عندي إلا بالنظر, ولست أقدم على النظر, أدى ذلك إلى إفحام الرسول. قلنا هذا يضاهي قول القائل الواقف في موضع من المواضع إن وراءك سبعا ضاريا فإن لم تنزعج عن المكان قتلك, وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقي. فيقول الواقف لا يثبت صدقك ما لم ألتفت ورائي, ولا ألتفت ورائي ولا أنظر ما لم يثبت صدقك, فيدل هذا على حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك, ولا ضرر فيه على الهادي المرشد. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن وراءكم الموت, ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة, إن لم تأخذوا منها حذركم وتعرفوا لي الصدقي بالالتفات إلى معجزتي, فمن التفت عرف واحترز ونجا, ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى, ولا ضرر علي إن هلك الناس كلهم أجمعون, وإنما علي البلاغ المبين. فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت, والعقل يفيد فهم كلامه والإحاطة بإمكان ما يقوله في المستقبل, والطبع يستحث على الحذر من الضرر. ومعنى كون الشيء واجبا أن في تركه ضررا, ومعنى كون الشرع موجبا أنه معرف للضرر المتوقع، فإن العقل لا يهدي إلى التهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات، فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقرير الواجب. ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوب ثابتا، إذ لا معنى للواجب إلا ما يرتبط بتركه ضرر في الآخرة. الله سبحانه وتعالى تفضل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وقد خلق العقول للخلق كلهم، فلو كان العقل يهدي إلى الشرع وإلى الواجب وإلى معرفة الله ما عاد كان حاجة لإنزال الكتب ولا لإرسال الرسل. لكن ما يجب على الناس شيء بمجرد عقولهم، ولكن بإيجاب الله تبارك وتعالى والتحريم بتحريم الله تبارك وتعالى. فالعقل وحده لا يكون إلها ولا يكون مكلفا، وإنما حاسة تستعمل ويهتدى بها وينتفع بها كبقية الحواس التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، فوجب علينا استعمالها، كما أننا ما نكف عن استعمال أبصارنا وأسماعنا فيما نحتاج إليه وفيما نضطر فيه وما نتوقع به الضرر ما دامت الحاسة موجودة عندنا. فكذلك ما دام العقل موجودا عندنا، فإذا قال المعتزلي إنه إلا بإيجاب العقل، وإلا قال واحد بيقف أمام النبي بيقول له العقل ليس يوجب علي النظر، والشرع لقيت به هذا ما يثبت عندي إلا بالنظر، وأنا ما بأقدم على النظر لأن العقل ما أوجب علي. قال سيدنا الغزالي هذا مثل واحد يكلمه إنسان أمامه عاقل ثقة يقول له وراءك سبع، ابتعد من المكان بسرعة وانزعج وإلا بيقتلك، وأما تعرف صدقي التفت وراءك بتشوف السبع وراءك. هذا يقول لا يثبت صدقك عندي ما لم ألتفت وراي. أيوه؟ وأنا لا ألتفت وراي ولا أنظر ما لم يثبت صدقك. أول ثبت صدقك، من قال لي إنك صادق؟ هيك قعد محلك شوية بيأكلك ذا الحين، وبعدين ما يضر الذي أرشدك وعلمك أنك ما سمعت كلام قلت. قال إلا أنت تصديقك ما يلزمنا، إلا إذا التفت وراي، وأنا لا ألتفت وراي. أيوة تبغى يقول لك عني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما بلغهم الرسالة، أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش مصبحكم ومسيكم وكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قصد. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وإذا كان الناس بحكم ما أعطاهم الله من أسماع أبصار وعقول أي واحد يذكرهم بخطر يتوقع أنه يمكن فينتبهون لنفسهم انتباه، واحد حتى يسمع طفل صغير يقول له إيه حي جنبك أنا حي بتنهج، ينزعج بسرعة ويتحرك ما يقول وين الدليل ومنين صدقك كيف أنا أصدقك، ما عاد هذا الكلام، هذا يخاف الضرر من وراءه. وهكذا وحتى مثل صلى الله عليه وسلم الذي يستجيب والذي لا يستجيب، وقال جاء من قوم يقول لهم ارتفعوا من هذا الوادي، هم ماشيين في الطريق في الوادي، فإن سيل مقبل من ورائكم. فنظر بعضهم يقول وين السيل، نحن ما شفنا شيء سيل، وتصدقه قوم مشوا. قال وبقي آخرون محلهم فجاء السيل واجتاحهم وغرقوا وهلكوا كلهم راح. وفي الحديث الآخر يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبا، من يا بيرسك من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا. وضرب المثل صلى الله عليه وسلم أيضا قال مثل ملك ابتنى دارا وجعل فيها مادبة وأرسل رسول يدعو الناس، فمن أجاب الرسول دخل الدار وأكل من المادبة، ومن لم يجب الرسول لم يدخل الدار ولم يأكل. فالملك الله والدار الجنة والنعيم اللي فيها هو المادبة. قال فمن أجابني دخل الدار وأكل من المائدة، ومن لا فلا. اللهم ارزقنا حسن متابعته. وهكذا وما نعرف أن هذا واجب وهذا حرام بعقولنا ولا بأفكارنا. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، لأن الحق في التحريم والتحليل له سبحانه وتعالى، والناس بعد ذلك مستوون. فهكذا إذن وجبت الواجبات علينا بالشريعة، ووجب الإيمان بالشريعة، وحصل التكذيب بخطاب الله تعالى لا بمجرد عقولنا ولا بتفكير أحد منا. يقول الله على لنبي قل لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا عقل الخلق صلى الله عليه وسلم، قال ما حكم عقلي، أنا عقلي يستعمله في تحكيم أمر الله تعالى، ما أجعله هو الحاكم. إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالأمر لله سبحانه وتعالى، وأنا أستعمل عقلي في معرفة ما أوجب ما حرم ما أحب ما كره. فأبين لكم ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وحشرنا جميعا في زمرته، وملأ قلوبنا بمحبته، وأسعدنا بمرافقته، وجعلنا في دائرته، إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.